ده في في في القلب، نسيوا ده في الكبد، نسيوا ده في المخ. اللي في المخ ده كهرباء وحاجات زي الكمبيوتر كده، شويه علاقات مع بعض. انما اذا كان العقل ده قوه تستقر في المخ وهو جايز، انما في علماء بيقولوا لا مش كده. وانا قلت لكم قبل كده والله قابلت واحد ناظر في سيدنا الحسين، قال انا عملت 3 عمليات في القلب، اصبحت الان لا ادرك، بكلمني كل الاتجاه، لولا السواد ما عرفتش ارجع بيتنا. دكتور احمد النجار هو مؤسس البنوك الاسلامي، قال لي والله يا حسن انا ما اقدرش ارجع بيتي، بفهم كل حاجه لكن ما اقدرش احدد الاتجاه. يعني والله جايز يكون القلب صحيح زي ما قال الامام، القرآن ما يتكلمش عن العقل إلا بكلمة القلب، لكن ده مش معناها أهلا وسهلا بالمشاهد. يعني عما إذا الحيل ودي هم ما تيجي ما تقول ودي الساعة 3. أنت تعرف رجل أئمة كرام تشتغلون بالإمامة ولا في كل سنة دي؟ في الكلية في الإمامة كنت قد التقيت بفضيلتكم في التحرير وقت فصحى جميلة أكرمكم الله، أكرمكم الله. وأنا من حدثك عن الأخ محمد الكردي، الشيخ محمد بياء الدين الكردي. أنا من حدثكم عن الشيخ محمد بياء الدين الكردي، بياء الدين الكردي ابن الشيخ بياء الدين الكردي. نعم. وذاك أخي الشيخ أحمد عبد المرضي، وقد تخرج في كلية الشريعة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وهو من تلامذتكم وكان يحضر لكم في دار العلوم وفي غيرها. نعم. يا أخي نفعنا الله بعلومكم فيه، سنكون نحضر معكم الدرس ونشرف ونتبرك بالجلوس مع حضراتكم رضي الله عنكم، ونفعنا الله بعلومكم. يا عم أهل أهل التشرف الأولى دول يقعدوا يضيعوا وقت معنا، أهلا وسهلا. نحن عمالين نقول في حرفين من أول ما بدأنا. رضي الله عنكم. أهلا بكم. يا ألف مرحبا. فهو قدم دليلين، خلاصة الدليل الأول يقوم على فكرة استمرار الدلالة الأصلية حتى لو دخلنا في تفاصيل، فهو كله موجود، يكون جوهر يكون عرض يكون معنوي يكون مادي إلى آخره، كلها موجودة. ومش كل ما تتوغل في الدلالة أو تتعدد تنسى المعنى الأصلي، مش معقول دي، يمكن تأكد المعنى الأصلي. هذه الحكاية. وهنا المعنى الثاني أو الدليل الثاني اللي اعتمد عليه هو فكرة التقسيم، إما يكون معايا مقسم هكذا يسمونه اللي هو الكل، وبعدين أحلله إلى أجزائه، سواء كان تحليل مادي يعني أقول المية مثلا أكسجين وهيدروجين، أو أعزلهم بالفعل المعنى، أو أقول مثلا البني آدم ده عبارة عن حياة كائن حي وتفكير نطق حيوان ناطق، تحليل بس تحليل ذهني معنوي، في تحليل مادي. التحليل ده يمكن كلمة دقيقة شوية، تقسيم، أنا لو مشكت صباع الطباشير وكسرت كده أصلح هو ده تحليل أو تقسيم، بعد ما كان كيان واحد هيبقى حتتين أو 3 4 5. فهو واخذ فكرة التقسيم إنه يعني التوغل في التقسيم لا ينسينا إن في كله مشترك، هو كان على بعض بعدين تقسمنا. فالأجزاء لا تنسي الكل، الأقسام لا تنسي المقسم، يعني الحاجة مورد التقسيم الحاجة اللي قسمناها لأن هي أجزاء. هذه الدليل. فهو بيقول لو لم يكن للوجود معنى مشترك تلتقي فيه الموجودات لما أمكن إن احنا نصنفه زي التصنيف ده، ولا ننسى حتى في التقسيم الأخير يعني عندما ننتهي إلى الأفراد زي محمد وعلي إبراهيم فاطمة سعاد إلى آخره، إحنا مع الأشخاص دلوقتي أو الأفراد لكن ما ننساش ان في انواع وان في جنس يجمعهم وان في جنس الاجناس وفوق خالص هم كلهم موجودين كائنات متحققه ليست عدما اليس كذلك؟ فالاولان هو فكره بقاء المدلول الاصلي مع الذهاب الى الفروق المتعدده. بس هنا بقى في التعشيم يمكن يغيب عن ذهن البعض يند عن البعض انه وهو بيتكلم عن علي وفاطمة ابراهيم المقسم عرفت كلمة مقسم الكل المقسم موجود التقسيم الحاجة اللي ماسكة بعضها واحنا بنجزأها كان كذا يمكن. ولذلك اهتم بالتقسيم الابتدائي يعني الاولاني تلاقي كلمة بدءا او ابتداء يعني اذا انت قلت واجب وموجب هتنسى انهم موجودين متحد صنفت اهلا وسهلا يا مرحب ده كل ما ارتبت الشرف النهارده اذا انت كنت مع واجب وممكن وعرفت واجب يعني وجود لا اول له هتنسى كلمه وجود يمكن تنساها وانت مع التوزيع اللي تحت بس هذه حكاية كلها فكرة الاستمرارية يعني بقاء الدلالة الأولى الأصلية حتى لو ذهبت في التحليل إلى أبعد من ذلك وفكرة التقسيم إن المعنى الكل الجامع الذي ذهبنا نصنفه ونقسمه بناء على الفروق الفردية التي تميز بين قسيم وقسيم في كلمة قسيم يعني جزء وفي مقسم اللي هو الكل الجامع أو مورد التقسيم اللي هي وجود معنا حضرتكم هم دول الاثنين اللي ضيعنا فيهم الوقت في الأسبوع الماضي ونهارهم بسرعة وبعدين عسى أن أنتقل إلى الاثنين اللي وراه تقتنع بالموضوع أو لا تقتنع لك أن تتخذ الرأي الذي تراه لكن تفهم لهم هذه كل وظيفتنا. فهو بيقول والدليل على ذلك وجوه أو أوجه لأنه مش واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة بأكثر وجمع قلة لأنها أقل من عشر حد تسعة من ثلاثة لتسعة جمع قلة فما نقولش يعني نقول أوجه جمع وجه جمع قلة. الأولان المتكلمين يعني لا يهتمون كثيرا بهذه الفروق الصرفية ولكن مدام الناس بتتكلم فصحى جميلة بهذا الشكل الشيخ ده هو بيقول لوجوه المفروض يكون لأوجه. الأول الوجه الأول يعني الدليل الأول أو الوجه الأول في الاستدلال يعني الدليل الأول وإحنا كتبنا على الهامش الدليل الأول على كونه إيه معنوية يعني مشتركة معنوية وبعد كده هيجي في صفحة آخر صفحة 115 آخر سطر فيها وهنكتب على الهامش الدليل الثاني وعشان أنت تفكر نفسك اكتب تحت الأولاني قائم على فكرة الاستمرار أو كسر والثاني قائم على فكرة إيه التقسيم. نقرا بقى مفيش غير كده في الكلام الا تفاصيل فيا هنعرفها في السكه. الدليل بقى على كون الوجود معنى مشتركا وليس مجرد لفظ الكل مشترك فيه زي الباصره والفواره زي العين الداله على اكثر من دلاله لا ده معنى. طب وايه الفرق بينهم؟ قلت ان الدلالة اللفظية او الاشتراك اللفظي يحتاج الى تعدد الوضع اللغوي ان العرب وضعته مرة للبير الاول والثاني الله اعلم او انت تعلم او من تتبع تاريخ اللغة يعلم